بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق. في الدرس السابق وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ومن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. لأن التفسير انقسم إلى قسمين: التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. طبعا التفسير بالرأي لا يجوز، أما التفسير بالمأثور فهو طريقة السلف، يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بما أثر عن الصحابة وعن التابعين لهم بإحسان، ويفسر القرآن بما حفظ من شعر العرب باللغة العربية. شعر العرب في الجاهلية هو ديوان اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، فيفسر القرآن بهذه الخطوات. هذا منهج تفسير القرآن. أول خطوة يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر إذا لم يوجد في القرآن يفسر بما ورد من السنة، إذا لم يوجد هذا يفسر بفهم الصحابة، ما نقل عن الصحابة ونقل عن التابعين، مثل مجاهد: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، وتلاميذ ابن عباس وتلاميذ الصحابة من التابعين، يؤخذ بتفسيرهم إذا لم يكن يعني مخالفا. وثم أيضا يستأنس بشعر العرب في الجاهلية لفهم اللغة، لفهم لغة القرآن، لأن القرآن عربي، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزله الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذر، بلسان عربي مبين، ففهمه على ضوء لغة العرب، ويشترط أن يكون من شعرهم في الجاهلية، لأنه شعرهم شعر المولدين في الإسلام، لا يكون مرآة صادقة للغة. أما ديوان العرب، ديوان لغة العرب، فهو شعرهم في الجاهلية، أمثال المعلقات العشر يعني، وما يتناشدونه في أسواقهم، مجنة وذي المجاز، وفي أسواق العرب المعروفة. أي نعم. فهذه الطريقة، الذي يفسر القرآن بهذه الخطوات: القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، هذا لم يقل في القرآن برأيه. لكن الذي يتكلم في القرآن بحسب رأيه وبحسب ما يتبدى له من تصور، أو يقول في القرآن بحسب يعني بحسب شهوته، يريد أن يروي القرآن على هواه، فهذا هو الذي يقول في القرآن برأيه. هذا مخطئ ولو أصاب، ولو وافق الصواب، ولو وافق الصواب. هنا الشارح حفظه الله بين أو ذكر دليلا على هذه المسألة، قال: حديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي برقم 2950 ورقم 2951 عن ابن عباس، حديثان عن ابن عباس. وحديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه أبو داود برقم 3652 والترمذي برقم 2952 عن جندب بن عبد الله. طبعا الشارح اعتبر الحديثين المرقمين برقم 50 و 900 و 2051 و 900 و 2000 اعتبرهما حديثا واحدا عن ابن عباس، اعتبرهما حديثا واحدا عن ابن عباس. وأما حديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه أبو داود والترمذي عن جندب بن عبد الله. قال: وفي إسناديهما ضعف، لكن يجبر بعضهما بعضا، يعني يقال بحسن أحدهما لغيره، بأن أحدهما حسن لغيره. ومعنى قوله في الحديث فأصاب فقد أخطأ، يعني من قال، أي نعم، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أي تكون الإصابة حصلت اتفاقا من غير علم، وهو من قبيل ما يقال فيه رمية من غير رام، لأن الرأي ليس مرجعا، يعني رأي البشر، تصور البشر ليس مرجعا يوزن به الوحي، لا يحكم على الوحي برأي بشر، لأن الوحي كلام الله، الوحي نزل من عند الله بقسميه: الكتاب والسنة، القرآن والسنة. جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، قد ذكر هذا أبو نصر المروزي في كتابه السنة، أن في آخر الكتاب قال: إن جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، غير أن القرآن متميز مبدوء بالفاتحة وينتهي بسورة الناس، وترتيب السور بالاجتهاد، أما ترتيب الآيات فبالنص، يعني يجوز أن ينكس السور ولكن لا يجوز أن تنكس الآيات، لأن الآيات ترتيبها بالنص، بنص الوحي، أما بنص الوحي وبنص هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما ترتيب السور فهو اجتهادي، ولهذا جاز أن يعني تقدم سورة، تقرأ سورة قبل التي قبلها، وفي الركعة الثانية تقرأ السورة التي قبلها مثلا، يعني يجوز أن تقرأ سورة قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق، وهكذا، ولأن ترتيب السور إنما هو بالاجتهاد. نعم، كيف السور؟ لا، هو تنكيس الآيات هو المكروه، هو الذي يحرم أيضا. نعم، من اللي يقول مكروه؟ لكن هذا فعل السلف، أي في الصلاة، ما فيه كراهية. اللي يقول مكروه عليه الدليل، لكن هذا نقل عن بعض الصحابة، يعني لأن ترتيب السور، المصحف الأم، المصحف العثماني، هذا بالاجتهاد ترتيب السور، ولهذا يختلف مصحف عثمان عن مصاحف غيره، مصحف ابن مسعود وكذا. إنما أجمع المسلمون على اعتبار جمع الناس على المصحف الذي رتبه أمير المؤمنين عثمان. وعلى كل حال سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله، لا نستعجل. قوله: ولا يجوز للمحدث مس المصحف وله حمله بعلاقة أو في خرج فيه متاع وفي كمه، وله يعني الأكمام كانت واسعة فيحمله في كمه، نعم، وله تصفحه بعود ونحوه، يعني تصفح المصحف بعود ونحوه، وله مس تفسير وكتب فيها قرآن. الآن المصحف بالجوال، يمكن المصحف، يمكن الكتب الستة، يمكن موسوعات مكتبة يحملها في هذا الجوال الصغير. على كل حال إذا كان غير مظهر، مصحف ما أظهر الصفحة، فحكمه يعني أنه جوال وقد أخفاه، لكن إذا أظهر الصفحة أو إذا كان أيضا بالصوت والكتابة فلا يجوز أن يدخل به الحمام في هذا الشكل، له حكم المصحف. أي نعم. ها؟ لا مسكر، خلاص مسكر، قلت هذا قبل شوي، يعني ما جف مداد قولي. أي نعم، قلت أنه إذا كان مسكر فقد أخفاه ويجوز له، لكن بعضهم ينسى ويفتحه وهو جالس على حاجته، فإذا به يصرخ بآية أو يصرخ بدعاء بصوت السديس أو بغيره. أي نعم، هذا كله خطأ. أي نعم، الله المستعان. أو في المسجد يأتيه بدون استئذان بموسيقى بعد، حتى حولوا مساجدنا أشبه ما تكون بالكنائس، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ الشارح على قوله: ولا يجوز للمحدث مس المصحف وله حمله بعلاقة أو في خرج فيه متاع وفي كم إلى آخره، تقدم قريبا الاستدلال بكون المحدث لا يمس القرآن يعني المصحف. وفي صحيح البخاري: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، يعني يقرأ من صدره حفظا لا بأس. وقوله: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض، يعني مملوكة وهي خادمه وهي حائض، إلى أبي رزين لتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. ما تمسك المصحف مباشرة. يا شيخ محمد، لا تظن أن يعني انتقض، أنت كنت استفسرت وقلت لما لا يمسه المحدث، ليس كذلك في الدرس السابق؟ أي نعم، فتظن أن هذه نعم، لأن السابق الحديث السابق لا يمس القرآن إلا طاهر، وذهبت تؤول معنى طاهر يعني أنها تصدق على غير المتوضأ المسلم غير المتوضأ، لا، المراد بها إلا طاهر يعني قد ارتفع حدثه، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، من باب أولى. هذه خادمه تأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، ما تمسك المصحف مباشرة، مع أنها حائض، والحائض رخص لها علماؤنا خوفا إذا كانت معلمة أو تخاف من النسيان، رخصوا لها، لأن الحيض لا يمكن التخلص من حدثه، أما الجنابة فلا، لأن الجنابة في الإمكان التخلص منها، إما بغسل أو بتيمم إذا لم يجد الماء، فنظرا لسهولة التخلص من الجنابة لا يعذر الجنب أن يقرأ ولو من صدره القرآن، فضلا عن أن يمس المصحف. نعم. وهذه أما الحائض فلطول المدة، قد تطول مدتها وتنسى، فإذا خشيت النسيان، إذا كانت تخشى النسيان يشرع لها أن تقرأ ولو كانت حائضا أو كانت معلمة أيضا تقرأ البنات ولو كانت يعني حائض. وهنا يعني لاحظ استدل أن يعني أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. قال الحافظ في شرحه يعني الحافظ بن حجر في شرحه فتح الباري الجزء الأول صفحة 402 قال وصله ابن أبي شيبة لأن هذا من المعلقات التي علقها البخاري. وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح يعني عن أبي وائل. قال ومن تصفحه بعود لا يعتبر ماسا له لأن المس بالعود كذلك إذا كان عنده كمبيوتر في مصحف وكان يعني بالإزرار يتصفحه صفحة من صفحة لا يعتبر مس للمصحف، له أن يقرأ ولو كان على حدث أصغر أو بالجوال. أي نعم، لأنه لا يعتبر مسا له، هو يضغط إزرار وتظهر الصفحة وهكذا. فهذا مثل من تصفح المصحف بعود ونحوه لأن المس بالعود. نعم. ومن مس كتب التفسير والكتب التي فيها قرآن لا يعتبر ماسا للقرآن لأنه كتاب تفسير وإن كان فيه القرآن. وأما كتب التفسير التي يكون التفسير فيها حواشي للقرآن فله مسها، لكن لا يمس القرآن إلا أن يتصفحه بعود. إذا كان التفسير بالحواشي مثل التفسير الميسر فممكن يعني بطرف الصفحة، لكن لا يمس داخل المصحف الذي هو بالإطار القرآن. قال المؤلف رحمه الله ويجوز للمحدث كتابته من غير مس. إذا كان يحفظ يكتبه، الحمد لله رب العالمين، يحفظها فله أن يكتبها ولو كان محدثا حدثا أصغر ما عدا إذا كان جنبا. قال وأخذ الأجرة على نسخه، يجوز للمحدث كتابته من غير مس ويجوز له أن يأخذ الأجرة على نسخه. نعم، يجوز للمحدث كتابة القرآن دون أن يمس ما يكتبه، يكتب لكن ما يمس ما يكتبه، لأن الكتابة شبيهة بتصفح المصحف بعود، بينه وبين القلم، القلم أول يعني كأنه يتصفحه بعود لكن لا يمس الكتابة. نعم. ويجوز أخذ الأجرة على نسخه مطلقا سواء كان الناسخ طاهرا أو محدثا، لأن أخذ الأجرة في مقابل الجهد الذي بذله في الكتابة. قد يكون خطاط أي نعم فيبذل جهد في تحسين الخط يأخذ على جهده أجرة. قال ويجوز كسيه الحرير، يجوز أن يكسى ببقشة حرير يعني بالحرير، أو يغلف بقطاعة وتغلف القطاعة بحرير، ويجوز كسيه الحرير ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه، يعني لا يتعمد، لا يتعمد استدباره. أما إذا كان يصف يصلي وخلفه يعني مصاحف وكذا وما قصد أن يترك تعظيمه، فالعبرة بالمقاصد. ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه، حتى أن الأحناف يذكر عنهم أن من مد رجله إلى المصحف استخفافا أو يعني احتقارا يكفر، يكون مرتدا مما فيه ترك تعظيمه. ويكره تحليته بذهب أو فضة، يعني يحلى بذهب أو فضة هذا مكروه، وكتابة الأعشار، الأعشار ثمن الحزب ربع الحزب، أيضا يكره أن يزاد يعني في الكتابة شيء ليس من القرآن. وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة، يعني هذه الأمور ما كانت على عهد الصحابة. يقال إن الحجاج هو الذي بدأ بوضعها، يعني حتى كانت النقط معدومة، يعني يكتب المصحف من غير ما تنقط الحروف المعجمة. ولهذا يقال أن أحد القراء السبعة وهو الزيات كان أبوه زياتا، فأخذ المصحف وصار يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، لأن أبوه زيات ولا ريب فيه قرأها، أي نعم قرأ الراء زاي، أي نعم ولا ريب فيه قرأ الباء تاء لا زيت فيه، فصفعه أبوه وقال قم وخذ القرآن من أهله، لا تقرأ القرآن، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. لا تجد أن يتتبعون الصحف ما عندهم علم، عندهم هرج كثير لكن ما ليس هناك علم وليس هناك تأصيل، لأنه لم يأخذ علمه من العلماء من الأصول على العلماء. فأصبح هذا الزيات فعلا أخذ بوصية أبيه ونفعته هذه اللطمة، نفعه الله بها وأصبح أحد القراء السبعة. نعم أحد القراء السبعة، يقال في قصته أن قصته هي هذا. ويكره تحليته بذهب أو فضة، وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة، صحيح ما كان. ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، يعني يكتب على أديم غير طاهر أو يكتب بدم بمداد نجس. أي نعم ها أي منين هات لي النص، لا هات لي النص. اي من القائل ها في صفحة كم عن معاوية بن كرة فرجع فيها. على كل حال التسمية هذه ليست هي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، على كل حال مسألة هكذا يعني وله وجه تراجع. وأسماء السور هو يقصد أنها ما تكتب، يقصد أنها ما تكتب، أما كونها معروفة بأسمائها نعم، لكن هل يكتب سورة الفتح؟ عدد الآيات مع الزمن، جيتني مع الزمن، هو الآن الإنكار لكتابتها، الإنكار هنا لكتابتها، فما في تضارب. تأمل لا تنظر إلي أنت لست فقيها. المصلحة احنا ما اعترضنا على المصلحة، لكن هل هي مصلحة أو هي مكروهة كما يقول الشيخ؟ ولهذا شوف المجمع لم يكتبوا عدد الآيات وحاولوا يتخلصون من أشياء كانت موجودة يعني في المصحف الذي قبل، استدلال بهذا، إنما اقتصروا على الشيء الضروري. صح يسمون السورة ويسمون الجزء وأيضا الحزب ونصف الحزب وربع الحزب يذكرون هذا وعلامة السجدة، لكن هذه ما كانت موجودة، حتى النقط ما كانت موجودة في عهد الصحابة، يعني ما تكتب، تقرأ تعرف من السياق. فالخلاف الآن بيننا ليس على تسمية السور، فقد يكون تسمية السورة من عهد الصحابة، لكن كتابتها في المصحف، كتابة أسمائها في المصحف، هذا هو الذي يذكر الشيخ أنه مكروه. اقرأ ثاني مرة، اقرأ معي أو تابع معي. ويجوز كسيه الحرير ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه، ويكره تحليته بذهب أو فضة وكتابة الأعشار وأسماء، يعني وكتابة أسماء السور وعدد الآيات. ولهذا بعض المصاحف ما فيها عدد الآيات، فيها نجمة بس ما تذكر أعداد الآيات، إنما إذا قلت للمصلحة تقتضي هذا للتعليم. على كل حال مسألة خلافية. سمعت قبل يومين فتوى سماحة المفتي يقول لا ينبغي أن يكتب في المصحف شيء غير القرآن. نعم، وهذا صحيح. أما كونك تحفظ وتسميه وتقول هذه سورة كذا وهذه سورة كذا، فهذا هو الذي يدل عليه الحديث الذي ذكرتنا به، وهو حديث عبد الله بن مغفل قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح. ما قال لنا كتبت على عهد النبي كتب عليها سورة الفتح، لما قرأ سورة الفتح. فهذا نعم يعني أن أسماء السور معروفة بأسمائها، سورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها كذا، أي نعم، أو سورة الفتح أو إلى آخره، تكون الأسماء معروفة. لكن المكروه هو أن تكتبها في المصحف، تكتب هذا في المصحف، حتى أنهم لم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بين براءة والأنفال، خوفا من أن لا تكون في موضعها، وأن براءة يعني من سورة الأنفال. ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، هذا يكتبها، يكتبون القرآن بالدم أو بالنجس، يكتبه السحرة المشعوذون الكهنة، يتقربون إلى الشياطين بإهانة القرآن فيكتب بنجاسة. اي نعم، نسأل الله العفو والعافية. فإن كتب به يعني بنجس أو على نجس وجب غسله. نعم، وإن بلي المصحف أو إن درس دفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أي نعم بيت الذي فيه القبر. قال لا يكتب في داخل المصحف، قال الشارح لا يكتب في داخل المصحف إلا ما هو قرآن، لأن العلماء استدلوا على كون بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور من القرآن بكتابة الصحابة إياها في المصاحف، لأنهم لا يدخلون فيها إلا ما هو قرآن، ويجب الابتعاد عن كل شيء فيه ترك تعظيم القرآن كاستدباره. وقلت لا بد من القصد، لأنه قد يحصل من المصلي أن يستدبر المصاحف في أماكنها في رفوفها وهو لا يقصد استدبارها، أي نعم، أو يجلس وقد استدبر المصحف لكن بغير قصد، بغير قصد يعني ترك تعظيم المصحف، ومد الرجل إليه ونحو ذلك، وككتابته بشيء غير طاهر أو على غير طاهر، فإن وجد شيء من ذلك وجب محوه وغسله. وإذا بلي المصحف أو اندرس أحرق أو دفن في مكان طاهر. والأحسن يعني أن يحرق وحراقته تدفن جمعا بين الأمرين، وحتى لا يعني، لأنه إذا دفن قد يبقى مدة طويلة وقد يهان وقد يحرث وقد يوطأ، لكن إذا أحرق فدفنت حراقته يعني بلي. إذا ذهب، إذا تحول، ما يجوز يعني، إذا جلس على الخشب يترك تعظيم المصحف، ما يدري، يدري ولا ما يدري؟ هي كبير السن ما يدري، ما يدري. أنت يجوز أن تضع المصحف في الخرج الذي على الدابة، على الدابة، على الذلول أو على الحمار، وتضع عليه الخرج فيه متاع فيه طعام، تضع فيه المصحف وتركب على الدابة، يعني أي نعم، وليس في هذا إرادة أو قصد إهانة المسعى أو عدم تعظيمه، لكن تحتاج إلى حمله، يأتي الآن بس أرعي سمعك قليلا إن شاء الله. وفي صحيح البخاري عن أنس، صحيح البخاري برقم 4987، عن أنس في قصة جمع عثمان رضي الله عنها القرآن، وفيه فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، أن يحرق، أن يحرق. وهنا قال عثمان دفن المصاحف بين القبر، لعله بعدما أحرق دفنت الحراقة، لأن هذا يسرع في تحوله بعد البلا. هنا قال ولا يجوز للمحدث مس المصحف ولا حمله بعلاقة أو في خرج، الخرج هو اللي يوضع على الفرس أو يوضع على فيه متاع أو نعم، أو في خرج فيه متاع وفي كمه أيضا، يحمله في كم الأكمام الواسعة يسمونها أردان، ما أدري يعني تخبرونها أو لا، عند البادية المرودن يلبس المرودن عند أهل الشمه، ها أي نعم، يكون الكم واسع وضافي، وأحيانا إذا صار يريد أن يشتغل عقد أطراف الكمين على يعني عاتقه على رقبته وصار يشتغل، له أن يحمله في كمه لسعته، هذا المراد بالكم، يعني الذي كتب هذا المتن من الفقهاء ما كانوا يعرفون ثيابنا هذه أمهات الأكباك والأكمام الضيقة، نعم كان ألبستهم إما إزار وردة وإما يعني ذات الأكمام الواسعة، وله تصنع وفي كمه، يعني له أن يحمله في كمه ولو كان محدثا. لا إله إلا الله. هنا بدأ بالنوافل غير الرواتب، شوف يرتب هذه التطوعات بحسب أفضليتها، أولا ذكر لنا الرواتب، ثم ذكر لنا ما يتعلق بالقرآن، ذكر لنا صلاة الليل التراويح، ثم ذكر لنا ما يتعلق بحفظ القرآن وتلاوته وآداب قراءة القرآن، ثم ذكر لنا ما يتعلق بالمصحف واحترامه، ثم ذكر لنا النوافل المطلقة، وهو يريد أن يرتبها كما يبدو بحسب أفضليتها. قال وتستحب النوافل المطلقة، يعني ليست الرواتب المقيدة بالصلوات تسمى الرواتب، أي نعم، مثل الرواتب العشر قبل الظهر ركعتين ركعتان، وبعد الظهر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان، وركعتي الفجر، هذه الرواتب عشر، وقيل اثنتي عشرة، يعني قبل الظهر أربع، يكون قبل الظهر أربع، هذه الرواتب أو تحية المسجد أو سنة الوضوء، هذه هي المقيدة ذوات الأسباب، ذوات الأسباب هذه هي المقيدة، مقيدة بسبب أو المقيدة بصلاة فيقال راتبة، أي نعم، تحية المسجد في سنة الفجر، أي لا بس تنوي الأولى، تنوي سنة الفجر وتكفي عن تحية المسجد، أي نعم، يعني لما تدخل يعني قد أذن فأنت تصلي سنة الفجر وهي كافية عن تحية المسجد، لأنه ما في نص يقول هات تحية المسجد، إنما قال من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا دخلت المسجد وصليت ركعتين سنة الفجر فهذه هي تحية المسجد، قد طبقت الحديث. يجوز جمع بين صلاتين سنتين؟ ما فهمت سؤالك، وودي ترجع السؤال إلى أن نقف، يعني أرجع سؤالك إلى نعم وحرر السؤال، أنا ما فهمت سؤالك. قال وتستحب النوافل المطلقة إلا في أوقات النهي، يتقرب المسلم إلى الله، قال الشارح يتقرب المسلم إلى الله عز وجل بنوافل الصلاة في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي الخمسة، وسيأتي ذكرها في آخر الباب. هي ثلاثة أو خمسة، ثلاثة طوال أو خمسة، يعني من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس واحد، من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح على المنازل هذا اثنين، إذا وقفت الشمس في كبد السماء إن عدم الظل ليس هناك ظل لا شرق ولا غرب فهذا وقت نهي وقوف الشمس في كبد السماء، إذا بعد صلاة العصر وقت نهي إلى أن تتضيف الشمس للغروب، إذا تضيفت الشمس للغروب تضيفت الشمس من تضيف الشمس إلى الغروب هذا وقت مضيق وقت نهي مؤكد إلى غروبها، فهذا الوقت الخامس، يعني من بعد الفجر حتى طلوع الشمس قيد رمح هو وقت متواصل وقت واحد، لكن إذا جزأته تقول من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس هذان اثنان. اي نعم، ووقفة الشمس في كبد السماء، ومن بعد العصر حتى تتضيف للغروب، ومن يعني انكسارها للغروب إلى غروبها هذا وقت نهي مضيق، فقسمت اثنين إلى اثنين، والخامس هو يعني وقوفها في كبد السماء وقت الظهيرة. قال وسيأتي ذكرها في آخر الباب إن شاء الله تعالى. وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعدها، هذا يقول المؤلف رحمه الله. وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعده، فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال ما ورد، ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، ثم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لأن النوم أخو الموت واليقظة حياة. أي نعم، هي دليل على الموت والبعث، إنما تنام وتستيقظ دليل على الموت والبعث، دليل على البعث. لا إله إلا الله، ثم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني توفاها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، فمن أرسل فالتي يرسلها ردها إلى على صاحبها، ولهذا يحمد الله المستيقظ ويقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، ثم يستاك يعني يشوص فاه بالسواك، ثم يستاك، فإذا قام إلى الصلاة، طبعا السواك أفضل أن يكون من أراك، أي نعم، وكيف ما بأي شيء يستاك فيه ما لم يضر بلثته فهو حسن، لكن أفضل ما يكون سواك الأراك كان معي. على كل حال الأمر معروف، ها الفرشة على كل هذا حل محل، لكن ما ينبغي، يعني لا هو قد يكون مجزي